بل هي الجامعة لكل خير يطلب ويراد، وفي الخروج عنها كل شر وفساد. انتهى كلامه رحمه. ولما كانت الأحكام الشرعية قائمة في ثبوتها على هذا الباب، اشتدت عناية العلماء به تحريرا وتقريرا واستدلالا. وهذا ما رام المصنف رحمه الله تعالى توضيحه في هذا الباب الذي عقده لبيان مسائل الأمر والنهي. والمصنف رحمه الله جعل هذا الباب على فصلين، فصل في الأمر وفصل في النهي، وأردف كل فصل بأربعة فروع. ففي الفصل الأول تكلم عن الأمر، فتكلم عن مدلول صيغة مدلول الأمر وموجبه، ومعناه أو إيراد معانيه الحقيقية والمجازية، وحرر محل النزاع في ذلك، وتكلم عن مسألة ورود الأمر بعد الحظر أثناء تحريره لمحل النزاع، وتكلم أيضا عن الصيغ التي تدل على الأمر عن طريق الإشارة. ثم أورد أربعة فروع متعلقة بالأمر. الفرع الأول في مسألة هل الأمر يدل على الإجزاء أم لا، والفرع الثاني في مسألة اقتضاء الأمر للفور، والفرع الثالث في مسألة اقتضاء الأمر للتكرار، والفرع الرابع في مدلول الأمر إذا نسخ مدلوله الحقيقي، أي إذا نسخ الأمر هل يحتج به على الجواز أم لا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الأول في الأمر إذا ورد مجردا عن القرائن حمل على الوجوب عند مالك وأكثر العلماء وقيل على الندب. المصنف رحمه الله يلاحظ عليه أمران فيما ذكرنا. الأمر الأول أنه لم يعرف الأمر، والأولى تعريفه حتى يتصوره من يريد الخوض فيه. وربما المصنف رحمه الله لاشتهاره وكونه معلوما استغنى عن تعريفه. والأمر الثاني مما يلاحظ على المصنف رحمه الله هنا هو أن المصنف رحمه الله تعالى أبهم وأجمل في إراده لفظ الأمر، فإن الأمر يطلق ويراد به المادة المركبة من الأحرف ألف ميم راء، ويطلق ويراد به الصيغة، ويطلق ويراد به صيغة الأمر التي هي افعل وما في معناها. والظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى في قوله في الأمر يريد الصيغة، لأن المباحث التي ذكرها أو المسائل التي أوردها إنما تتعلق بالصيغة الأمر لا بلفظه. وفرق بين الأمر وصيغته، فكان الأولى أن يقول المصنف في الأمر، أن يقول الفصل الأول في الأمر، وإذا أراد يفصل قال: إذا وردت صيغة الأمر مجردة عن القرائن حملت على الوجود إلى آخره. وقبل الشروع فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى نتعرض لتعريف الأمر. الأمر في اللغة اختلف فيه، والصحيح في تعريفه التفصيل، فإن الأمر يطلق ويراد به اللفظ المركب من الأحرف ألف ميم راء، ويطلق ويراد به صيغة الأمر. أما الأمر بمعنى الصيغة فهو الطلب إجماعا. فمعناه في اللغة الطلب إجماعا. أما مادة ألف ميم راء التي يسمى لفظ الأمر فهذه اختلف في حقيقتها، وهي مسألة مشتهرة عند الأصوليين بقولهم الأمر حقيقة في ماذا، فإن قولهم الأمر حقيقة في ماذا يقصد به ما تركب لفظ الأمر، وهو ما تركب من الأحرف ألف ميم راء وجمعه أمور. وهذا اللفظ يقع في الاستعمال على القول المخصوص الذي صيغته افعل، كما يقع على الفعل والشأن والصفة كقوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا، وقوله تعالى أتعجبين من أمر الله، وقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، ومن ذلك قولهم أمر فلان مستقيم وهذا أمر عظيم، أي شأن مستقيم وشأن عظيم. وقد حكي الاتفاق على أن الأمر يطلق على القول المخصوص حقيقة، وإنما الخلاف في إطلاقه على باقي المعاني. هل هو إطلاق حقيقي فيكون لفظ الأمر مشتركا بين القول المخصوص والفعل والشأن والصفة وغيرها، أم هو إطلاق مجازي فيكون لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص مجازا في باقي المعاني؟ والذي أدى بالعلماء إلى البحث في هذه المسألة هو اختلافهم في حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي على الوجوب أم لا، أي هل هي داخلة تحت الوعيد في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أم لا. والظاهر رجحان قول الجمهور، وهو أن الأمر حقيقة في القول المخصوص، وأما إطلاقه على غيره من المعاني فهو إطلاق مجازي، خلافا لمن قال بأن الأمر مشترك بين تلك المعاني، وهو قول أبي الحسين البصري من المعتزلة، هو الذي اختاره عبد الحليم بن تيمية وابن برهان، ونصره الباجي أيضا، ونسبه إلى أكثر أصحاب الشافعي. وقد مضى معنا في درس سابق وجه ترجيح مذهب الجمهور على مذهب القائلين بالاشتراك، وهو أنه إذا تعارض المجاز مع الاشتراك فإن المجاز مقدم على الاشتراك، كما أن الصحيح أن المشترك لا عموم له. إذا انتهينا من الكلام عن لفظ الأمر فلنتكلم عن صيغته، وهي التي أراد المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الكلام عنها وبيانها. فقال إذا ورد الأمر، قلنا ومقصوده صيغة الأمر، هذا الأمر في اللغة طيب، قبل الشروع فيما ذكر المصنف نسينا أن نتكلم عن الأمر في اصطلاح العلماء. فما هو الأمر؟ الأمر في اصطلاح العلماء اختلف فيه على أقوال عدة، والمؤثر في اختلاف العلماء ليس مجرد الاصطلاح، وإنما هي مسائل تعتبر شروطا للأمر. فبناء على اختلافهم في شروط الأمر اختلفوا في حقيقته. والمسائل المؤثرة في حد الأمر هي أربعة، هي أربع مسائل إجمالا. المسألة الأولى في إثبات صيغة الأمر، أي هل الأمر له صيغة أم لا. والمسألة الثانية في اشتراط الإرادة للأمر، أي هل يشترط في الأمر الإرادة أم لا. والمسألة الثالثة في مدلول صيغة الأمر. والمسألة الرابعة في المندوب، هل هو مأمور به أم لا. أما بالنسبة للمسألة الأولى ونتعرض لها بتصوير حقائقها وبيان الراجح فيها، أما المسألة الأولى فهي في هل الأمر صيغة تخصه أم لا. والأمر يعتبر قسما من أقسام الكلام باعتبار مدلوله، فالكلام هو اللفظ، هذا اللفظ له مدلول، ومن مدلول اللفظ الأمر، إذ إنه معنى من المعاني التي ينتظمها الكلام للدلالة على طلب شيء. ولما كانت المعاني لا بد لها من قوالب تصاغ فيها للدلالة عليها، قد جعلت العرب للأمر صيغة تدل عليه. والعلماء لا يختلفون في أن للأمر صيغة تميزه من بين سائر أقسام الكلام، وإنما محل الخلاف بينهم هو هل الصيغة تدل بمجردها على الأمر من غير احتياج إلى قرينة، أم أن الصيغة ليست بكافية ولا بد من أن تقترن بها قرينة بإفادتها الأمر. والمقصود بالصيغة ها هنا صيغة تفعل وما في حكمها كما سيأتي بيانه بإذن الله، دون باقي الصيغ الصريحة في الأمر والإجاب نحو أمرتك وأوجبت عليك ونحوها. ومن ها هنا أنكر بعض الأصوليين كإمام الحرمين والغزالي وغيرهما ترجمة المسألة بقولهم الأمر هل له صيغة، وذلك لأن قول القائل أمرتك بكذا وأنت مأمور صيغة خاصة بالأمر من غير منازعة، وكذا قول القائل نهيتك وأنت منهي صيغة دالة على النهي، وإنما الخلاف في أن الصيغة تفعل إذا أطلقت هل هي خاصة بالأمر أم لا. في حين يذهب الآمدي وطائفة من الأصوليين إلى أنه لا وجه لهذا الاستبعاد، لأن قول القائل أمرتك وأنت مأمور لا يرفع هذا الخلاف، إذا الخلاف هو في صيغة الأمر الموضوع للإنشاء، أما مثل هذه الصيغ فإنها إخبارات عن الأمر لا إنشاءات. وعلى هذا فإن المراد هنا أن الطلب، حتى نخرج من الخلاف، الطلب هل له صيغة الموضوع للدلالة عليه بهيئته بحيث لا تدل على غيره، كما أن للماضي صيغة وللمضارع صيغة أم لا. أما قولك أمرتك فهذا إخبار وليس بإنشاء. والذي عليه الجمهور أن للأمر صيغة موضوعة تدل عليه بمجردها وأصل وضعها. حقيقة كدلالة سائر الألفاظ الحقيقية على موضوعاتها، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. قال الإمام الباجي: الأمر له صيغة تختص به، وهذا قول عامة أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي، وبه قال الحنابلة أيضا. في حين يذهب الأشاعرة إلى أن الأمر ليس له صيغة تدل عليه بمجردها، فإن الصيغة عندهم لا تدل على الطلب ولا تقتضيه إلا بقرينة. قال السمعاني رحمه الله: ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تبعه إلى أن لا صيغة للأمر والنهي، وقالوا لفظ تفعل لا تفيد لفظ فعل لا يفيد بنفسه شيئا إلا بقرينة تنضم إليه ودليل يتصل به. انتهى كلامه رحمه الله. هذا القول هو الذي نصره الباقلاني والجويني، وخالفهم غيره من الأشاعرة، وذهبوا إلى ما ذهب إليه الجمهور. لكن ينبغي يعلم بأن الأشاعرة الذين أثبتوا أن للأمر صيغة تدل عليه في الظاهر لا يعني أنهم وافقوا أهل السنة والجماعة في ذلك، بل قسموا الأمر إلى قسمين: نفساني ولفظي، وجعلوا اللفظية هو الصيغ، وجعلوا اللفظية الذي هو الصيغ خارجا عن مسمى الأمر حقيقة، بل هذه الصيغ هي عبارات تدل على الأمر وليست عين الأمر، بناء على مذهبهم في الكلام، ولا تسمى كلاما إلا تجوزا وتوسعا، والأمر حقيقة يطلق على نفساني. في ذلك يقول الجويني: الأمر الحقيقي معنى قائم بالنفس، وحقيقته اقتضاء الطاعة، ثم ذلك ينقسم إلى ندب ووجوب ليتحقق الاقتضاء فيهما. قال: وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس كقول القائل افعل، فمتردد بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديد، فيتوقف فيها حتى يثبت بقيود المآل أو بقرائن الأحوال تخصيصها ببعض المقتضيات. وقال: هذا ما نرتضيه من المذاهب. وبهذا يكون هؤلاء وافقوا الأشعري في الأصل وخالفوا في الفرع، لأن لازم مذهب الأشعري هو التوقف في دلالة فعل حتى ترد القرينة، كما هو صريح كلام الجويني. أما عند الجمهور ومنهم سائر الأشاعرة، فإن عندهم ظاهرة في الأمر تحمل عليه من غير افتقار إلى قرينة. هناك مذهب ثالث في المسألة سيأتي الإشارة إليه، وهو مذهب المعتزلة. فإنهم وإن أثبتوا للأمر صيغة فإنهم أولا خالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك، وقالوا كلام الله عز وجل مخلوق، ثم إنهم لم يسلموا بأن الصيغة بمجردها دالة على الطلب، بل اشترطوا لها شرطا آخر، وهو أنه لا بد فيه من إرادة، كما سيأتي إيضاحه في المسألة الثانية. وظاهر رجحان مذهب أهل السنة والجماعة بناء على المتقرر في العقيدة في مسألة كلام الله عز وجل، وأن كلامه جل وعلا صفة من صفات ذاته وفعله، يتكلم جل وعلا بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء. والكلام عند أهل السنة والجماعة يشمل اللفظ والمعنى جميعا. وقد اتضح مما ذكر أن سبب الخلاف في هذه المسألة راجع إلى اختلاف في صفة الكلام، باعتبار أن الأمر قسم من أقسام الكلام. فالأشاعرة بناء على أصلهم أنكروا أن يكون للأمر صيغة تخصه وتدل عليه بمجردها، لأن حقيقة الأمر عندهم هي نفس الطلب القائم بالذات، وهو معنى لا صيغة، وهذه المعاني شيء واحد لا يقبل التجزؤ ولا يتعدد. فالأمر والنهي والخبر والاستخبار باعتباره أقسام للكلام شيء واحد، ولذلك كان قول القائل عندهم افعل مترددا بين الأمر والنهي وغيره من المحتملات، فلا تحمل على معنى من المعاني إلا بقارينة أو دليل. وفي الحقيقة هذا القول من الأشاعرة من صور تناقضهم ومن أغمض مسائلهم التي حاولوا تقريرها، مع أنه قول حادث لم يسبقهم إليه أحد من العلماء. وفي ذلك يقول ابن السمعاني: وعندي أن هذا القول لم يسبقهم إليه أحد من العلماء، وقد ذكر بعض أصحابنا شيئا من ذلك عن ابن سريج ولا يصح. وإذا قالوا إن حقيقة الكلام معنى قائم بنفس المتكلم والأمر والنهي كلام، فيكون قول افعل ولا تفعل عبارة عن الأمر والنهي ولا يكون حقيقة في الأمر والنهي. قال: وهذا أيضا لا يعرفه الفقهاء، وإنما يعرفون افعل حقيقة في الأمر ولا تفعل حقيقة في النهي. ويقول الطوفي رحمه الله: وقول الأشعري ليس للأمر صيغة تدل عليه مع قوله إن القرآن صيغ وعبارات مخلوقة تدل على كلام الله عز وجل القائم بنفسه تناقض. قال: والأشهر عنه أن للكلام والأمر صيغا تدل على معناه، فلعل ما حكاه الآمدي عنه قول مرجوح عنه أو أن مرجوع عنه أو أن المراد به غير ما ظهر لي. انتهى كلامه. وفرارا من هذا التناقض الذي أشار إليه الطوفي، قسم متأخر الأشاعرة الأمر إلى قسمين: نفسي ولفظ، وجعل النفس هو ذات الطلب القائم بذات الله عز وجل، وأما اللفظ فهو اللفظ الوارد في النصوص الشرعية المعبر عن الطلب النفسي، وجعلوا الأمر حقيقة في الأول، وجعلوا إطلاقه على الثاني إطلاقا مجازيا. والذي أفاد عندهم الطلب والاقتضاء هو الأول، وأما الثاني فلا يقتضي الطلب بنفسه وإنما يدل عليه وهو عبارة وحكاية عنه. ولذلك لما عرف الباقلاني والجويني وغيرهما الأمر قالوا: هو القول المقتضي بنفسه، القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به، فذكروا قيد بنفسه ليتبين بذلك أن المحدود هو الأمر النفسي، فإن العبارة لا تقتضي بنفسها وإنما تشعر بمعناها. وهذا وجه قولنا إن المسألة مؤثرة على حد الأمر وحقيقته. في ذلك يقول الجويني شارحا تعريف الباقلاني للأمر، قال: الأمر هو المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به، فذكرنا القول، فذكرنا القول يميز الأمر عما عدا الكلام، وذكرنا المقتضي إلى استثمام الكلام يميزه عما عدا الأمر من أقسام الكلام. وقولنا بنفسه، انظر ماذا يقول الجويني، وقولنا بنفسه يقطع وهم من يحمل الأمر على العبارة، فإن العبارة لا تقتضي بنفسها وإنما تشعر بمعناها عن اصطلاح أو توقيف عليها. قال وذكرنا الطاعة يميز الأمر عن الدعاء والرغبة من غير جزم في طلب الطاعة. ذكر ذلك في البرهان. المسألة الثانية مما أثر في حد الأمر وحقيقته مسألة اشتراط الأمر للإرادة. هذه المسألة من الفروع المختلفة فيها المؤثرة على حد الأمر وحقيقته، كما أنها من لوازم المسألة السابقة كما مضت الإشارة إليه. بمعنى، هل الصيغة تدل بمجردها على الأمر أم لا تفيده إلا بشرط الإرادة؟ لكن ما هو المقصود بالإرادة ها هنا؟ الإرادة التي تقترن بالأمر على ثلاث أقسام. القسم الأول إرادة إيجاد الصيغة وإنشائها، وهو ما يسمى بالوضع، وهذه قد حكي على اعتبارها الاتفاق، ونقل خلاف في ذلك عن الكعبي. القسم الثاني من أقسام الإرادة إرادة الأمر بصيغة فعل دون غيره من محتملاتها، فإن صيغة فعل كما تدل على الأمر تدل على غير الأمر، كما سيأتي ذكره بإذن الله عز وجل من كلام المصنف، كورودها للإباحة والتهديد والتعجيز والتكوين والالتماس والإرشاد ونحو ذلك. وهذه هي التي تناولناها في المسألة السابقة، هذه الإرادة هي التي تناولناها في المسألة السابقة. فعلى مذهب الأشاعرة هي مشترطة، لأنهم توقفوا في صيغة لا تفعل وقالوا هي مترددة بين جملة من المعاني. والظاهر أن الأشاعرة أن المعتزلة توافقوا الأشاعرة في هذا، كما قرره الشوشاوي رحمه الله بقوله وقال أهل الاعتزال صيغة الأمر تستعمل لعشرين معنى فلا تنصرف إلى الطلب إلا بإرادة. فمذهب الأشاعرة ما أخذ الأشاعرة في ذلك غير ما أخذ المعتزلة، هم يتفقون على أن صيغة الأمر تطلق على عدة محتملات. فالأولون ما أخذهم في إطلاقها على عدة محتملات هو أنها معنى قائم بالنفس، فتوقعوا فيها وقالوا بإجمالها إلى ورود القرينة. والمعتزلة قالوا إرادة الأمر بالصيغة تفعل يفتقر إلى معرفة إرادة وضعها، ماذا قصد وماذا أراد بوضعها، فاشترطوا في ذلك الإرادة. وأما الجمهور فلا تشترط عندهم، والصيغة حال تجردها عن القرائن تفيد الأمر دون غيره، إذ الإرادة أمر خفي، فمتى تجرد اللفظ عن قرينة تصرفه إلى غيره من محتملاته فيبقى على ما هو عليه من إرادة الطلب. بقي قسم ثالث من أقسام الإرادة، وهو إرادة فعل المأمور به والامتثال. يعني إذا أمر الآمر بأمر هل يريد فعل المأمور به وامتثاله؟ وهذه هي محل النزاع ها هنا، أي هل يشترط في الأمر أن يكون الآمر مريدا من المأمور، هل يشترط في الأمر أن يكون الآمر مريدا من المأمور إيقاع الفعل وامتثاله أم لا؟ بل يصح أن يؤمر بما لا يريده. والجمهور على أنه لا يشترط في الأمر إرادة فعل المأمور وامتثاله. وجمهور المعتزلة قالوا الأمر لا يسمى أمرا إلا بشرط الإرادة، ولذلك عرفوا الأمر، وهذا هو محل الشاهد ووجه إرادنا لهذه المسألة، وهو تأثيرها على حد الأمر وحقيقته. فالمعتزلة لما رأوا هذا القول عرفوا الأمر بأنه إرادة الفعل بالقول، قالوا إرادة الفعل بالقول ممن ودونه بصيغة فعلي أو ما يقوم مقامه، فعبروا بلفظ الإرادة. وإذا كان الجمهور رأوا بأن الأمر لا يشترط إرادة فعل المأمور وامتثاله، وهو الذي نصره أكثر الأشاعرة، فإن الصحيح هو وجود قول ثالث، وهو التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فالأمر الشرعي يشترط فيه الأولى دون الثانية، أي أمر إذا أمر الشارع يشترط فيه الإرادة الشرعية الدينية، ولا يشترط فيه الإرادة الكونية القدرية، وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي نصره المحققون، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ورجحه الزركشي، واختاره من متأخر الأشاعرة الغزالي والرازي. وهذه مسألة لها مآخذ عقادية، منها حقيقة لفظ الإرادة، وحقيقة الإرادة أو الإرادة مسألة عقادية مرجعها إلى أصل من أصول الإيمان وهو القضاء والقدر، والخلاف الواقع في إرادة الله وقدرته، وهل هي شاملة لأفعال العباد أم لا. وقد سلك فيها الأشاعرة والمعتزلة طرفي نقيض وخالفوا النصوص ولم يجمعوا بينها. فالأشاعرة رأوا أن إرادة الله عز وجل شاملة لكل شيء، وأنه ما شاء كان ولم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن، إثباتا لإرادة القدرية الكونية، فلم يشترطوا في الأمر الإرادة، لأنه لو كانت مشترطة لوجد الخلف بأن يقع شيء على غير مراد الله. والأشاعرة أثبتوا الإرادة الشرعية الدينية فقط، المعتزلة أثبتوا الإرادة الشرعية الدينية فقط، وهذا الله أهل السنة إلى الوسطية، ففرقوا بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية القدرية. في ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الغلط في المسألة، فربما نفى بعض الناس الإرادة عن الأمر والنهي مطلقا، وربما نفاها بعضهم عما لم يؤمر به مطلقا وأثبتها في الأمر مطلقا، ومن عرف الفرق بين الموضوعين لم يلتبس عليه شيء من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وهناك مآخذ أخرى في المسألة، ليس هذا هو محل تفصيلها. المسألة الرابعة، المسألة الثالثة عفوا، المسألة الثالثة مما أثر على حد الأمر وحقيقته، مسألة الرتبة في الأمر، هل يشترط في الأمر الرتبة أم لا. وفي بداية ذكر لهذه المسائل أبدلنا هذا، أخطأنا، وقع لنا وهم، وقلنا بأن المسألة الثالثة هي مدلول صيغة الأمر، وهذا ليس له أثر، وإنما المسألة المؤثرة على حقيقة الأمر ومسألة الرتبة، هل يشترط في الأمر الرتبة أم لا. ما هو المقصود بالرتبة؟ الرتبة هي الهيئة التي يكون عليها الكلام أو المتكلم، الرتبة هي الهيئة التي يكون عليها الكلام أو المتكلم، وهي بذلك تنقسم إلى علو واستعلاء. أما العلو فهو أن يكون الآمر أعلى درجة من المأمور، فهو صفة للمتكلم. وأما الاستعلاء فهو أن يجعل المتكلم نفسه عاليا بكبرياء أو غير ذلك، وإن لم يكن في الحقيقة أعلى درجة من المأمور، فهو صفة للكلام. قلنا وهذه مسألة تعتبر من الفروع المؤثرة على حد الأمر وحقيقته، بل هي من توابع مسألة صيغة الأمر. بمعنى، هل الصيغة تدل على الأمر بمجردها أم لا بد من انضمام قرينة الرتبة إليها، كما هو الحال بالنسبة للإرادة عند من اشترطها؟ ولذلك قال المعتزلة الذين اشترطوا الرتبة: لا أمر إلا بصيغة وإرادة ورتبة، لا أمر إلا بصيغة وإرادة ورتبة. وعليه يمكن أن يقال في بيان سورة المسألة: هل الرتبة تعتبر قرينة مشترطة في حمل الصيغة على الأمر أم لا؟ وإذا قلنا باعتبارها، فهل المعتبر فيها هو العلو أم الاستعلاء أم هما معا؟ وينبغي أن يعلم أنه لا خلاف في تسمية الطلب الذي انتفت عنه الرتبة كالسؤال والالتماس والدعاء والتضرع أمرا، لا خلاف يسمى أمرا، لكن الخلاف في وجه التسمية والإطلاق، هل هو إطلاق حقيقي أم إطلاق مجازي؟ وهذه مسألة قلنا قد أثرت على حد الأمر، ولذلك بعضهم يقول في الأمر هو طلب الفعل، هو طلب الفعل بالقول ممن هو دونه، هذا مذهب من اشترط العلو. وبعضهم يقول هو طلب القول، طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وهذا مذهب من اشترط الاستعلاء. وبعضهم يطلقه وبعضه يجمع بينهما، ولذلك كان الخلاف في المسألة على قولين إجمالا. القول الأول أنه لا يشترط في الأمر الرتبة، أنه لا يشترط في الأمر الرتبة، وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني، واختاره الجويني والغزالي والقرافي والبيضاوي وابن السبكي، وهو قول جمهور المتكلمين، ونسبه ابن الحاجب إلى أكثر الشافعية. القول الثاني أنه يشترط في الأمر الرتبة، وهؤلاء اختلفوا على ثلاث مذاهب. الأول قول القائلين باشتراط العلو، وهو قول أكثر المعتزلة، بل هو قول منسوب إلى جمهور العلماء، واختاره القاضي عبد الوهاب المالكية والشيرازي والسمعاني وغيره من الشافعية، ونسبه المجد بن تيمية إلى الحنابلة. المذهب الثاني أن المعتبر في الرتبة هو الاستعلاء، وهو قول أبي الحسين البصري من المعتزلة، وبه قال الرازي والباجي والآمدي وابن الحاجب وابن قدامة والشريف التلمساني وغيرهم، وهو أيضا قول منسوب إلى الجمهور. ومن الثالث أنهما معتبران معا، وهذا القول نسبه الزركشي إلى ابن القشيري. والترجيح في هذه المسألة متوقف على بيان مسألة مدلول صيغة الأمر وموجبها عند الإطلاق وعدم التقييد بالقرينة. فمن قال صيغة الأمر تدل على الوجوب اشترط الرتبة. ومن رأى أن مدلول صيغة الأمر مطلق الطلب الشامل للإيجاب والاستحباب فلم يشترط الرتبة. وسيأتي في مسألة مدلول صيغة الأمر وموجبها الكلام عن ذلك. وإن كانت المسألة في النصوص الشرعية مسألة نظرية، أن الشارع أعلى رتبة من المكلف باتفاق، لكن يأتي الخلاف في اللغة، يأتي الخلاف في اللغة الذي هو أصل البحث الأصولي، باعتبار أن النصوص الشرعية واردة على مقتضى اللسان العربي. المسألة الرابعة والأخيرة مما أثر على حد الأمر وحقيقته مسألة المندوب هل هو مأمور به أم لا. ولا خلاف بين العلماء في أن المندوب مأمور به، وإنما محل خلاف هل هو مأمور به حقيقة أم مجازا. والجمهور على أنه مأمور به حقيقة، في حين يذهب بعض العلماء إلى أن الندب ليس أمر الحقيقة، وهو الذي قال به أكثر الحنفية، واختاره ابن العربي من المالكية والشيرازي من الشافعية، وهو ظاهر اختيار إمام الحرمين. وقد بين الشيرازي وجه تأثير المسألة على حد الأمر، فقال: ومن أصحابنا من يزيد في حد الأمر على سبيل الوجوب بناء على أصل، وهو أن المندوب هل هو مأمور به، فإن قلنا هو مأمور به فلا حاجة إلى هذه الزيادة، وإن قلنا إنه غير مأمور به فلا بد من هذه الزيادة. ولذلك عرف الجويني الأمر بقوله: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قال ابن زكري التلمساني رحمه الله تعالى في كتابه غاية المرام في شرح مقدمة الإمام شرح الورقات، يعني قال: قوله على سبيل الوجوب حده للأمر خاص بأمر الإيجاب، فإن أمر الندب عنده ليس بأمر على الحقيقة، إذ لو كان عنده أمرا على الحقيقة لأسقط قوله على سبيل الوجوب، ويكون الحد شاملا للأمرين، والله سبحانه أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه جملة المسائل المؤثرة على حد الأمر وحقيقته. وإذا انتهينا من ذلك نشرع في ذكر المسائل التي قررها المصنف رحمه الله تعالى، ولعلنا نؤخر ذلك إلى مجلس لاحق بإذن الله جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.